بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند باب علامات النفاق. نعم، علامات النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض، أي شك. وقال الله عز وجل: في منافق الكفار، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك، أي مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. والمذبذب المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة. وسمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب فيستتر به. وقيل سمي به من نافقاء اليربوع، فإن اليربوع له جحر يقال له النافقاء، وآخر يقال له القاصعاء. فإذا طلب من القاصعاء قصعا فخرج من النافقاء. كذا المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. فذكر رحمه الله تعالى للنفاق علامات أخذها من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض. قال: أي شك النفاق، يعني المنافقون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وهذا مرض الشبهات، فإن أمراض القلوب على قسمين: مرض يتعلق بالشبهات، ومرض يتعلق بالشهوات. وأشد المرضين ما يتعلق بالشبهات، وهذا المرض من الشبهات إنما يزول بالعلم، وأما مرض الشهوات فإنما يزول بالدين والتقوى. فإذا ازداد الإنسان تقوى وقرب من الله سبحانه وتعالى فإن هذا المرض يضمحل وينتهي، وهو مرض الشهوات. وإذا ازداد الإنسان علما فإن هذا المرض أيضا يضمحل، وهو مرض الشبهات. فمرض الشبهات يعالج بالعلم، ومرض الشهوات يعالج بالدين والاستقامة. قال سبحانه: فزادهم الله مرضا، يعني فزادهم الله شكا ونفاقا وحيرة. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إذا بذل أسباب الهداية وفقه الله، وإذا بذل أسباب الضلال زاده الله. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، فإذا زاغ الإنسان أزاغ الله عز وجل قلبه، وإذا اهتدى أخذ الإنسان بأسباب الهداية زاده الله عز وجل اهتداء. وقال الله عز وجل في منافقي الكفار: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذه أيضا من علامات النفاق. فمن علامات النفاق الكسل في القيام إلى الصلاة، لأنه ما عنده رغبة أصلا فيها، إنما يصلي إذا وجد الناس ينظرون إليه، يرائي الناس بصلاة حتى يواري نفاقه بهذه الصلاة، لكن وليس عنده رغبة فيها. ولهذا إذا قام إلى الصلاة قام كسلانا، ولهذا كانت أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليه؟ لأنه قد ينعدل، قد يقل الناظر إلى الإنسان، ولهذا كانت الصلاة هذه ثقيلة. ما يجد الذي يجد في صلاة الظهر والعصر والمغرب من رؤية الناس إليه أو كذا. فعلامة النفاق أيضا الكسل في القيام إلى الصلاة، وفي الطاعات عموما، ليس في الصلاة بحسب بل في الطاعات عموما. فنجد أن همته منعدمة وقليلة جدا في القيام إلى الطاعات إذا وجد الناس نشط وقام إلى هذه الطاعات، وإذا قل الناظر انعدم الفعل، انعدم الفعل. كل ذلك ابتغاء مرضات الناس، يراؤون الناس. ومن علامات النفاق أيضا قال سبحانه: ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، كالآية الأولى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هم لا يريدون النفقة ولا يرغبون فيها، وإنما ينفقون متى؟ إذا رأوا الناس، وإذا رأوا مصلحتهم في هذا، فإذا رأوا مصلحتهم في هذا أنفقوا، أنفقوا ليوهموا الناس أنهم مؤمنون وهم غير ذلك، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وكذلك أيضا من علامات النفاق ما ذكره الله سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك، يعني ليس عندهم حزم في الطاعة، إنما هم مذبذبون في اتيان الطاعة، تارة يأتون وتارة لا يأتون، تارة يقبلون وتارة يعرضون، هم مذبذبون، مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء. لهم إلى المؤمنين الخلص الذين طابقت أعمالهم أقوالهم، ولهم مع الكفار الخلص الذين طابقت أيضا أقوالهم أعمالهم أقوالهم، ولكن هم بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم أضمروا النفاق والكفر والعياذ بالله وأظهروا الإسلام، فهم في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكافرين. إذا خلوا بالكافرين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا جاءوا المؤمنين قالوا إنا معكم، وهكذا. فهم بين ذلك، ليس عندهم حزم في الإقبال عليه سبحانه وتعالى ولا في الطاعة. قال: أي مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. والمذبذب المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة، هذا هو النفاق الاعتقادي. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى على النفاق الاعتقادي الذي يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، فهذه علامات المنافقين. أما النفاق العملي الذي هو إذا وعد أخلف، وإذا أتوا من الخان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، فهذا النفاق لا يخرج عن الإسلام، ولكن هو من أخلاق المنافقين، هو من أخلاق المنافقين، من جملة أخلاقه، من جملة أخلاقهم، ولا ينبغي الإنسان أن يتشبه بهم في جملة أخلاقهم، وإن كان لا يخرج عن الإسلام، لا يخرج الإنسان عن الإسلام إلا بنفاق الاعتقاد الذي هو بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول، أو الاستهزاء بالرسول أو ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بنصرة الكافرين، أو الحزن بنصرة المسلمين. هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الإسلام. أما النفاق العملي فهو النفاق الذي يتركز في جملة من الأخلاق دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وبزيادة في حديث الآخر: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أخلاقيات هؤلاء المنافقين. فالشاهد أن المنافقين، أن النفاق له علامات، من ذلك التردد والحيرة والشك، من ذلك قلة القيام إلى الطاعة إذا عدم الناظر، لكن إذا وجد الناظر وجدت الهمة حتى يخفوا نفاقهم هذا. ومن ذلك أنهم يعلقون النفقة وكذلك بقية الأعمال على رؤية الناس، فلا ينفقون إلا وهم كارهون. هم لا يرغبون في النفقة ولا يرغبون في العمل الصالح، إنما رغبتهم فقط في جذب الناس إليهم، لكن هم في أنفسهم لا يريدون ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني أثبت لهم الكفر مع إتيانهم الصلاة، قال: إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله، هذا في الباطن. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، هذا في الظاهر، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فمنع الله عز وجل، أو فلم يقبل الله تبارك وتعالى طاعتهم الظاهرة لوجود الكفر في الباطن. وهذا يدل على أن المنافق كافر في أحكام الآخرة باتفاق. هو في الدنيا له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، هذا في الظاهر، هذا في الظاهر طالما أنه منضبط بالأعمال الظاهرة. أما في الآخرة فإنه والذي كفر بالله ورسوله سواء، يعني صراحة الذي كفر بالله ورسوله صراحة سواء. قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فدل هذا على أنه في الآخرة مع الكفار الخلص. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال: أخبرنا أحمد ابن علي الكشمهيني قال: أخبرنا علي ابن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير المدني قال: أخبرنا أبو سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم، هذه جملة من الحديث تبين أيضا ما عليه هؤلاء المنافقون من أخلاق. حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا الحديث يدل على جملة من أخلاقهم، كما قلنا هذا في النفاق العملي، هذا في النفاق العملي. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الربيع وأخرجه مسلم عن يحيى بن أبي أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد ابن بوية الزراد قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عيسى بن محمد بن المثني ابن المثنى ابن المثنى الماليني قال: أنبأنا أبو العباس الحسن ابن سفيان النسوي قال: أخبرنا إبراهيم ابن الحجاج السامي وعبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن داود ابن أبي هند عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: زاد إبراهيم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، قال جميعا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عبد الأعلى ابن حماد وسعيد بن المسيب، هو سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي ابن حزن القرشي المخزومي كنيته أبو محمد من تابع المدينة وفقهائها، أدرك من خلافة عمر 8 سنين، مات سنة 93. نعم، هذا الحديث أيضا كالحديث السابق في بيان النفاق العملي. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قوله: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لا يدل على أن هذا من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، لكن وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فليس هذا من أخلاق المسلم، الذي إذا صام أو صلى دفعته صلاته وصيامه إلى الالتزام بالأخلاق الحسنة، إلى الصدق في الحديث، وإلى الوفاء بالوعد، وإلى الأمانة إذا اؤتمن الإنسان. فإن بعض من صلى، بعض من يصلي، وبعض من يصوم ويزعم أنه مسلم، إنما يأتي بهذه الأخلاق التي من أخلاق المنافقين، وليس معناه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم يعني أنه يخرج من الإسلام بهذا. فإن الأمة مجمعة أن الإنسان إذا حدث فكذب، وإذا وعد فأخلف، وإذا تمن فخان، أنه باق على إسلام، لكن ليس هذا من أخلاق المسلمين. فيكون المنفي عنه الأخلاق التي هي من لازم الإسلام الصحيح. فإن الإسلام إذا وقر في القلب وصدقه العمل، فإن ذلك يدفع إلى الالتزام بالأخلاق الفضلة. أما إذا حدث فكذب، وإذا وعد فأخلف، وإذا تمن فخان، فليس هذا من صفات المسلمين الخلص، وإنما هذا من صفات المنافقين. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإنه على نفاق عملي مشابه لما عليه المنافقون الذين لا يرغبون في الخير ولا يظهرون ما يظهرون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما هم يرغون روغان الثعلب، لهذا إذا حدثوا كذبوا، فالكذب عندهم ليس جريمة بل هو دين، كما عليه الروافض، فإنهم يدينون الله سبحانه وتعالى بذلك. فكذلك المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله يدينون بذلك، ويظنون أنهم بذلك إنما يحصل منهم خداع للمؤمنين. فهم إذا كانوا مع المؤمنين أظهروا وجها، وإذا كانوا مع الكافرين أظهروا وجها آخر، ويظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، ففعلهم هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وسيفقدون أنصارهم أحوج ما يكونون إليهم يوم القيامة. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن سفيان، وقال: وإذا وعد أخلف، ولم يقل وإذا أؤتمن خان. ومسروق هو ابن الأجدع، وهو مسروق ابن عبد الرحمن الهمداني الكوفي أبو عائشة، مات سنة 63 ويقال سنة 62، وكان أبوه الأجدع شاعرا. فهذا كالأحاديث السابقة، غير أنه أضاف إلى ذلك خصلتين، وهي إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، هذه بزيادة الصفتين، فيكون حاصل الصفات خمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه ثلاثة، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، هذه خمسة. هذا من خصال المنافقين. منافقا خالصا يعني اجتمعت فيه خصال النفاق العملي، أخلاقيات المنافقين، أخلاقيات المنافقين اجتمعت فيه، فلم يترك خصلة منهن، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالمقصود كان منافقا خالصا يعني أنه قد اجتمعت في هذه الصفات، فلم يبعد عن صفة من صفاته، فقد اجتمع في هذه الصفات الخمس. فهذه الصفات الخمس هي حاصل ما عليه المنافقون من جهة الأخلاق، من جهة الأخلاق. فإذا أتاها الإنسان كان كالمنافقين الخلص، أما أيضا أن يخرج من الإسلام لا، هذه مسألة أخرى، لأن هذه معاصي، هذه معاصي، والمعاصي واردة. وكذلك لا يفعلوا أو لا تجتمع هذه الخصال في إنسان، في إنسان إلا إذا كان منافقا، لا تجتمع هذه الصفات يعني كلها في إنسان إلا إذا كان منافقا. نعم. لكن لو أنها اجتمعت أو كان في الإنسان بعضها فإنه لا يخرج من الإسلام، هذا باتفاق، هذا بإجماع أهل السنة، لأن هذه معاصي، والمعاصي هذه لا يخرج بها الإنسان من الإسلام، لكن يخرج بها الإنسان عن حد الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم الصادق، إذ لو كان عند الإنسان يعني صدق لما اجتمعت هذه الخصال. ومثل هذا، مثل هذا الحديث والذي قبله والذي سيأتي في بيان الأخلاق أو كذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالجاهلية، من غشنا فليس منا، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. فكل هذه الأحاديث إنما هي لبيان أن المسلم ينبغي أن يكون على أخلاق معينة، وأما إذا خرج عن هذه الأخلاق فإنه يكون فيه شبه من المنافقين، النفاق الاعتقادي، المنافقين النفاق الخالص. نعم. فهذا على وجه المشابهة لا على وجه الحقيقة، لما هذا على وجه المشابهة، فالمنافقون نفاقا اعتقاديا هذه خصالهم، فإذا أتيت بها أنت كنت مشابها لهم مشابهة كاملة، مشابهة كاملة، هذا إذا اجتمعت فيك هذه الخصال، أو بعض المشابهة إذا كان فيك خصلة من هذه الخصال. لكن لا يعني هذا التشابه في الأخلاق أن يكون هناك تشابها في الحكم بين من أبطن الكفر وأظهر الإسلام ومن أبطن الإيمان وأظهر الإسلام لكن كان فيه خلل في هذه الأخلاقية. نعم. والأمانة والكذب وكل ذلك، إلا إذا في مصلحة في مسألة الكذب، إذا كان حال حرب أو كذا فإذا الإنسان له أن يخادع في هذا، إذا كان مع الكفار الحربيين، أما إذا عاهد غدر وإذا تمن خان وإذا كذا فهذه لا تجوز هذه الخصال، ولو كانت مع غير المسلمين، ولو كانت مع غير المسلمين. ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خان مع المشركين في صلح الحديبية، وفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، ولما جاءه أبو جندل حال عقد مع سهيل بن عمرو وفى مع سهيل بن عمرو، وكذلك ما جاء في عهد حذيفة بن اليمان وأبوه مع المشركين ألا يقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوهم هذا. فالوفاء بالعهد والصدق في الحديث وغير ذلك هذا من الخصال، خصال الإيمان العامة التي تكون مع المسلمين ومع غير المسلمين، إلا إذا ترجحت مسألة في أحوال الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، فالإنسان مثلا في الحرب ممكن أن يوري، ممكن أن يكذب إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، كان يترتب على ذلك مصلحة. نعم. وإلا فالأصل الإنسان يدفع ذلك أيضا، لو وجد في التورية بابا لجأ إليه، كما ورد أن أبا بكر لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هذه يهدينا الطريق، وقال من أنتم؟ قال من ماء. وأنا وحذيفة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ليلة الخندق، لما أرسله يتفقد أحوال المشركين ويأتي بخبرهم، وقال أبو سفيان ليتعرف كل منكم على صاحبه حتى إذا يعني يطمئن كل واحد أنه ما في عيون للمسلمين، فصارع حذيفة وقال لمن بجواره من أنت، ليكون هو السائل، ليكون هو السائل. فإذا وجد الإنسان مندوحة ومن التورية أو غير ذلك حتى لا يكذب فعل، وأما إذا لم يجد إلا أنه يكذب الكذب الصراح وكان ذلك في حال الحرب فلا بأس، فلا بأس، فإن الحرب خدعة. لكن هذه أخلاقيات عامة مع المسلمين ومع غير المسلمين، لا يكون الإنسان كذابا أبدا ولا خائنا ولا غادرا، لا يكون هذا الإنسان حتى مع غير المسلمين. فإذا عاهد الإنسان نصرانيا يهوديا أو كذا وفى بالعهد. والسير الحقيقة مليئة بمثل هذه الأخلاق مع غير المسلمين، مليئة، ولم يؤثر قط من المسلمين إنما يعني فعلوا خلاف هذا. ولهذا الله عز وجل يرد على هذه الأخلاق في قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كان بين المسلمين وبين قوم من هؤلاء عهد ألا يكون بينهم قتال، أصبح حال هؤلاء الذين يعاهدهم المسلمون على أحوال. الحالة الأولى أن هؤلاء يوفون معنا، فإذا كانوا يوفون معنا وفينا معهم. الحال الثاني أن هؤلاء نخاف منهم خيانة، وصلنا أخبار أنهم كذا وكذا نخاف منهم، فهؤلاء لا تغدر بهم وتغير عليهم مثلا وهم آمنون، لكن لا، هؤلاء أرسل إليهم أولا بأن ما بيننا وبينكم قد انقطع، حتى تصبح أنت وإياهم سواء في هذا العلم، فيأخذوا ما يأخذوا، ولا ينبغي أن تغير عليهم مرة واحدة وبينك وبينهم عهد. هذا إذا خفت، هذا إذا خفت. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة، إذا خفت خيانة وصلك أخبار أو كذا أن هؤلاء يريدون مثلا خيانتك أو تآلبوا مع العدو الفلاني أو كذا، فأعلمهم بهذا النقض وأنه العهد الذي بيننا وبينكم قد انقضى. وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم العهد على سواء، يعني حتى تستوى أنت وإياهم في العلم. شوف إلى أي درجة يكون الوفاء بالعهد وعدم الخيانة. ولهذا العلماء قالوا: أصلا هل يجوز لولي الأمر أن يغير على قوم وهم آمنون، يعني من الكفار، يغير أن يغير عليهم من قبل أن يدعوهم الإسلام أولا أو لا؟ فقال العلماء: لا، ليس للإمام أن يغير على القوم وهم آمنون إلا إذا كان بلغهم الإسلام من قبل. فإن بلغهم الإسلام من قبل جاز له أن يغير عليهم من غير علم منهم، وجاز أن يدعوهم الإسلام مرة ثانية. أما إذا لم تبلغ لهم دعوة الإسلام فليس له إلا أن يدعوهم الإسلام أولا، وليس له أن يغير عليه. إذا الناس على قسمين: قسم بلغتهم دعوة الإسلام فهذا يجوز لولي الأمر أن يغير عليهم ويجوز له أن يدعوه، كما حصل مع بني المصطلق، فقد غار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بلغتهم دعوة الإسلام. وقسم آخر لم تبلغهم دعوة الإسلام، فهؤلاء على القول وهو أنه ينبغي لولي الأمر أن يعلمهم بالإسلام أولا، يعلمهم بالإسلام ثم بعد ذلك يغير عليه. هذا الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام. أما من بلغتهم دعوة الإسلام، من بلغتهم دعوة الإسلام فهذا راجع لولي الأمر، إما أن يغير وإما أن لا يغير. فالشاهد أن هذا مما رب عليه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فمن كان بيننا وبينهم عهد ولا يظهر منهم غدر ولا خيانة ولا كذا، هذا نوفي إليهم عهدهم إلى مدتهم. اثنين: أن نخاف خيانة، فهؤلاء ماذا نفعل؟ هؤلاء نبلغهم بالأمر. القسم الثالث: غدروا بالفعل، مش بقى خفنا، هؤلاء غدر بالفعل، فهؤلاء يرد عليهم اعتداءهم. في ثلاثة أقسام، كل قسم يأخذ حيز. قال سبحانه إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء في الذين لم يظهروا منهم شيء. الثاني الذين خفنا منهم شيء بلغنا أخبار عنهم أو كذا، فهؤلاء ننبذ إليهم عهدهم ونعلمهم أن الأمر قد انقطع حتى نصبح نحن وإياهم سوا. الثالث الذين غدروا بالفعل وشاركوا مع أعدائنا، هؤلاء لا عهد لهم ولا وفاء بذلك لأنهم قد نقضوا العهد، كما حصل في فتح مكة لما دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بكر مع المشركين وحصل ما حصل من النقض، وكان سببا في دخول المسلمين إلى مكة بإذن الله. نعم. هذه لا أحوال مما يراه ولي الأمر، لأن الآية في من؟ في غير المهاجرين الذين أسلموا ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إنهم إخوانكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أما الأمور الأخرى من هذه التي ذكرت فهذه أمور لها أحوال أخرى على حسب ما يرى ولي الأمر فيها. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا أبو هلال حول الإسناد وقال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال أنبأنا الحسن بن سفيان النسوي قال أخبرنا شيبان ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هذا حديث حسن. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يغرنك صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صلى ومن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له. هذا أيضا نفي هنا لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا نفي إنما هو لكمال الإيمان فلا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا ومعه هذا يخون الأمانة، وليس نفيا لصحة الإيمان، فإن هذه الخصال إنما هي منقصة الإيمان ليست مزيلة للإيمان، كما دل على ذلك الأحاديث الأخرى. فلا إيمان لمن لا أمانة له، فإن الإنسان إذا كان مؤمن الإيمان الكامل أدى الأمانة، أما إذا لم يكن مؤمن الإيمان الكامل فإنه يخون الأمانة. فلا إيمان يعني إيمانا كاملا. ولو صلى وصام لكن يخون الأمانة فليس مؤمن الإيمان الكامل. فهذا النافي كما قلنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، وقول صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا، فهذا كله محمول عند أهل السنة والجماعة على نفي الإيمان الكامل. وهذا فيه دليل على وجود الوصف الذي هو بين الإيمان الخالص وبين الكفر الخالص، وهو وصف ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. لأن البعض يقول إن هذا لا يدل عليه دليل، يا الإنسان يا كافر يا مؤمن، مش حاسس ما ناقص الإيمان. هذا الإيمان ما ينقص، هكذا يقولون، يقولون الإيمان ما ينقص، وهو قول المرجئة وقول الخوارج أيضا، أن عندهم الإيمان شيء واحد ما يقبل لا الزيادة ولا النقصان. لكن عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فخيانة الأمانة معصية وعليه ينقص الإيمان بهذه الخيانة، ينقص الإيمان. وقد نفى الله سبحانه وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن ما لا أمانة له، نفى الإيمان عن الزاني والسارق، لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فدل هذا على إيه؟ على نفي كمال الإيمان. ولهذا يقولون لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق فيقال على صاحب المعصية هذا مؤمن، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان يقال ليس هذا بالمؤمن، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه تصديقه وكذا، وفاسق بمعصيته أو عاصم بمعصيته. فهذا دليل على هذه المرتبة، وهي مرتبة المؤمن الناقص الإيمان. نعم. لا إيمان لمن لا أمانة له. أي نعم، المقصود بالأمانة هي ما يدخل في حيز التكليف. قد يقال للدين كله أمانة، قد يقال لمن أودعك يعني وديعة وضع عندك وديعة وكذا هذه أمانة، قد يقال في التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وكذا هذه أيضا أمانة، وهي المقصودة يعني أمانة التكليف المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فبين أي حملنا وشفقنا منها حمل الإنسان، هذا المقصود بالتكاليف الشرعية. فالأمانة قد تطلق ويراد بها المعنى العام وهو التكاليف الشرعية، وقد يراد تطلق ويراد بها المعنى الخاص وهو ما إذا أودعك إنسان عندك إذا ما أودعك إنسان وديعة فينبغي أن توفي إليه بها متى ما طلبها. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتصرف في الأمانة أبدا إلا على وفق الإذن، كما يقول البعض مثلا، وهذه فتوى يمكن تكون متكررة لمن هم مثلا عندهم أمانات أو كذا، واحد عنده أموال أمانة فيقول والله أنا سأستفيد من هذه الأموال الآن بعض الشيء مثلا وسأردها، هذا لا يجوز، لأن هذا تصرف الأمانة على غير بغير إذن صاحبها، لكن يأذن لك. اللهم إلا إذا قال لك هذا الرجل حينما أودعك هذه الأمانة قال إذا احتجت إلى شيء منها فتصرفي، أو أنت تسأله ذلك، تقول مثلا طب لو احتجت مثلا شيء في وقت من أوقات وسأرده هل أخذ، فإن أذن لك وإلا فلا، لأن الإنسان ما يدري، قد لا يستطيع الوفاء ولا يقدر على الوفاء، أو قد يموت فجأة ولم يوصي فيحاسب عليها، فالإنسان لا يتصرف في الأمانة إلا بموجب إذن صاحبه، هذا أيضا دخل في الأمانة. يدخل في الأمانة أيضا أمانة الأقوال والأسرار، فإذا أودعك إنسان سرا فلا ينبغي أن تقول فيها، يعني أن تقول سره إلا إذا أذن لك، إذا استأمنك على سر فلا يجوز أن تبيح هذا، هذا يدخل في الأمانة. من الأمانة أيضا النصح، أن تخلص لصاحبك في النصح، فإن خنته في النصح لم تكن أمينة، ولكن ينبغي أن تخلص الله في النصح تكون أمينا، والنصح لكل مسلم إلى غير ذلك من هذه المعاني، كل هذا يدخل في الأمانة. ومن خالف في واحد من ذلك لم يكن أمينا، لم يكن أمينا. وليست الأمانة فقط في الودائع، وإنما الأمانة تتعدى إلى هذه الأشياء. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا أبو عبد الله ابن محمود قال أنبأنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثني شراحيل ابن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال سفيان الثوري ما شبهت القارئ إلا بالدرهم الزيف إلا بالدرهم الزيف إذا كسرته خرج ما فيه. قال أبو سليمان الخطابي على قوله آية المنافق ثلاث هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم. باقي الشرح قول صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها. المقصود بمصطلح القراء الذين يقرؤون القرآن ولا يجوز حناجرهم، يعني الذين يقرؤون القرآن لكن من غير علم، فهم قراء لكن على غير بصيرة وعلى غير علم، فهذا يكثر عندهم مثل هذه الأخلاق. فمصطلح القراء المقصود به الذين لا يعملون بما يقرؤون، لا يجوز القرآن حناجرهم. نعم. قال أبو سليمان الخطابي على قوله آية المنافق ثلاث هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال فتفضي به إلى النفاق، لا أن من بدرت منه هذه الخصال أو فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث فقال إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وأتمنوا فخانوا. والنفاق ضربان، أحدهما أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، فهذا يسمى منافقا ولكنه نفاق دون نفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإنما هو كفر دون كفر. كما أن هناك كفر دون كفر وكذلك هناك نفاق دون نفاق، كذلك فإن هناك نفاق دون نفاق، زي ما قلنا في التقسيم بين النفاق الاعتقادي والنفاق العمل. فالبغوي رحمه الله تعالى لم يختم الباب حتى أوضح هذا، حتى لا يظن الظن أن النصوص الصادقة إنما هي تحمل على النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة. نعم. وأما بنو يعقوب فكان ذلك الفعل منهم نادرا ولم يصروا عليه، بل تابوا وتحللوا ممن جنوا عليه وسألوا أباهم أن يستغفر لهم، فلم تتمكن منهم صفة النفاق. بني يعقوب مع أولاد يعقوب السلام وفعلهم مع يوسف وفعلهم مع يوسف. نعم. قال لم يصروا عليه ولم يضرب منهم على وجه الاعتياد، لما بضر منهم حالة ثم تابوا إلى ذلك وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، لا من اعتاد هذه الأخلاق وصار عليها. فالغالب ما يعتاد على هذه الأخلاق إلى المنافق الخالص، هذا الغالب ما يعتاد على هذه الخصال ويسير عليه إلى المنافق الخالص. أما الإنسان الذي ليس منافق نفاقا اعتقاديا منافق نفاقا اعتقاديا وعنده شيء من المعاصي قد يبدر منه هذه الأشياء لكن لا على وجه الاعتياد، أن تصبح عادة له، معروف فلان هذا متى ما أعطيته أمانة خانك، ومتى ما عاهدته غدر، ومتى ما خصمته فجر، ومتى ما حدثك كذب، على وجه الاعتياد هذه لا تكون إلا من المنافق الخالص. نعم. لكن على وجه أنها تحصل من إنسان مرة مرتين ثلاثة ما لم تصل إلى حد يعني العادة الدائمة فإن هذا من النفاق العملي. نعم. وقوله أكثر منافقي أمتي قراؤها، فهو أن يعتاد ترك الإخلاص في العمل، كما جاء التاجر فاجر، وأراد إذا اعتاد التاجر الكذب في البيع والشراء، لا أن نفس التجارة فجور، بل هي أمر مأزون فيه مباح في الشرع. يعني التاجر فاجر، اللهم إلا إذا كان صادقا، فهذا لا يعني أن التجارة حرام، ولكن أقرب إلى التاجر أن يكون فاجرا، لأنه يهتم بجمع المال ويريد ترويج سلعته، فلا يقوى على الثبات على الأخلاق الطيبة من التجار إلا في حال المؤمن. أما غير هؤلاء فإن الغالب أن الإنسان متى ما حرص على المال كذب إذا حدث، وغدر إذا عاهد، وخان إذا أتمن، وهكذا، هذا الغالب. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم التجار فجار، يعني إلا إذا كان على دين فإنه يمنع ذلك. فكذلك إيه في حديث القراء، حديث القراء ليس معناه أن كل من يقرأ، لا، المقصود بالذين يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، والمقصود بأنهم الذين تحصل منهم مثل هذه الأشياء لقلة علمهم وبصيرتهم بالشريعة، فيحصل منهم ذلك، فيحصل منهم ذلك. نعم. قال ايه في قال استنقذ المسلمون اخيرا ووعدوا اهل الكفر على ان يدفعوا فدية بعد ان يرجعوا الى بلادهم، يلزم المسلمون بدفع فدية الى اهل الكفر. طبعا ايوه، هذا من العهد والوعد. نعم، اذا اخذت الاسير المسلم، بل ان اهل العلم قالوا بانه يخرج له من الزكاة، وهو يدخل في قول الله سبحانه وتعالى في قول الله إذا مستقضى الفقراء المساكين والعمل عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال يدخل وفي الرقاب، قال يدخل الأسير إذا كان عند عدو ولا سبيل إلى استخلاصه إلا بدفع مال، فيدفع لهم من الزكاة حتى يستخلص من الزكاة. فتقوى بالمال، تتقوى بالمال، هذا هذا هذا حال خاص، وأنت تتقوى بالمسلم، لكن أن تقول لهم تعالوا ماشي أعطونا الأسير ونحن إذا عدنا إلى بلدنا سنعطيكم، ثم بعد ذلك تقول لهم لا كيف أعطيكم مالا، لا، أنت تتقوى بالله عليهم بوفائك بالعهد، تستنصر الله سبحانه وتعالى عليه. ثم هذا أصلا وغيره من الأخلاق هذا يفتح الله عز وجل به القلوب، يعني كم فتح الله القلوب مثل هذه الأمور. نعم. لا، العلماء قالوا بأن المنافق بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر منه النفاق فإنه يقتل، وهو الذي يسمى بالزنديق فإنه يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين لأنه أمر في أوله، والنبي خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، خشي النبي هذا، وهذه العلة منتفية بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل، هذا الصحيح. وبعض العلم قال لا، الزنديق إذا تاب يعني في الظاهر فإنه لا يقتل، لكن الصواب أنه يقتل ثم يوكل أمره إلى الله، لأن كفره في القلب، وهذا إذا أظهر التوبة لنا، يعني إذا أمسكناه فقال أنا تبت، لا يمكن قط الاطلاع على صدقه، لأنه المسألة مش في الظاهر، أن عنده خلل في الظاهر، عنده خلل في الباطن، فمن يضمن لنا هذا أن صدق توبته في الباطن، فهذا يقتل ثم يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا تقبل توبته في الظاهر، وأنه يقتل ثم يوكل أمره إلى الله عز وجل. نعم. طبعا هذا ينظر في فعله، فإن كانوا مثلا زي من يتعدى على الصحابة، زي مثلا من يعني يطعن في أحكام ظاهرة زي مثلا الميراث ويريد ويطالب التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، زي مثلا إلغاء الحدود زي إلى آخره، هذا نفاق ظاهر والعياذ بالله، هذا يؤتى به. وإذا يعني كان على هذا فهذه أمثلة للزنادقة، أمثلة للزنادقة، فهؤلاء يقتلون في الظاهر. لكن هذا كله لولي الأمر، ليس لأفراد الناس، ليس لأفراد الناس أن يقول نقتل فلانا لأنه مثلا ظهر منه كذا، لا، إنما هذا لولي الأمر، هذا للحاكم. طيب إذا الحاكم سكت ولم يفعل ذلك فلسنا مكلفين بها، لكن نحذر منه، بقي أن نحذر منه. أما إذا كان عنده نوع تأويل في مسائل، يعني مثلا زي كلام في أحاديث الأحاد، أو مثلا الكلام في التأويل، في التأويل تأويل الصفات، الكلام مثلا في رد بعض الأحاديث لأصول اللي عنده هي أصول ضلال، لكن ليس يعني يحمل على ذلك زندقة ولا كذا، فهذا تقام عليه الحجة ويعلم، واخد بالك. لكن الزنديق هو الذي يبدر منه ذلك، يبدر منه يعني طعن ظاهر في أحكام الإسلام والتشكيك، زي أحكام المواريث، زي أحكام مثلا معينة في الشريعة، زي مثلا المطالبة بزواج النصراني من المسلمة، ويقول زي ما الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية كذلك النصراني يتزوج المسلمة، ويدعو إلى ذلك ويبين أنه من التشدد منع ذلك، هذا كله ولا شك نفاق وزندقة، هذا ولي الأمر يقتله حتى يكون ردعا لأمثاله. ليه؟ لأن لو ما قتل كتب كل من هؤلاء ما يريد أن يكتب، ثم إذا أمسكنا به قال أن تفت، إذا ما الذي خسره؟ ما خسر شيء. لكن لو أنه عارف أنه سيقتل حتما، سواء كذا أظهر التوبة لم يظهر التوبة، لن يفعل واحد ذلك. إذا كان الناس يخافون من القانون، لما يجعل مثلا قانون مثلا 5 سنوات عقوبة لمن يتكلم في أي شخصية كبيرة الشخصيات، بلك يبقى خلاص هذا ردع. فكذلك لو جعل كده من يتكلم في ثوابت الدين وأصوله، من يتكلم في الصحابة سوف يحصل وكذا وكذا، هذا لا شك أنه سيكون ردع. نعم، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر، هذا يرجع فيه القاضي، يرجع فيه إلى ولي الأمر. لكن كحكم عام لا يجوز الإنسان، هذا لا يجوز الإنسان، وفعل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو محمول على محامل خاصة، فهي قضايا أعيان لا تتعد، لأنها من المتشابه. وثانيا قال العلماء في هذه مسألة وأمثلها بأن مثل هذا الذي يذكر، مثل هذا قد يكون محمول على حال خاصة قد لا تظهر في النص، قد لا يظهر في النص هذا الحال الخاص، أو قد يقصر نقل الراوي عنه، ولهذا يحصل بعض هذا الشيء، أنه ممكن مثلا في مثل هذه الأحوال الخاصة، يعني على هذه الأمثلة قد يحصل أن الراوي يختصر، فيظن الظان أن هذا الحال مثلا فيه جواز هذه الفعلة بإطلاق، وقد حصل اختصار يترتب على العلم بهذا الاختصار الحكم الواضح، وعليه فقال العلماء مثل هذا لا يعارض به الأحكام الأصلية الثابتة المحكمة. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.